وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلنا عند الآية 29 من سورة الشعراء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل، عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه. بالبيان يعني بما أبان له موسى، وبالعقل لما حاكمه إلى العقل، قال: فمن رب العالمين؟ قال: ربكم ورب آبائكم، إلى آخره. نعم. فظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال، فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فعند ذلك قال موسى: أولو جئتك بشيء مبين، أي ببرهان قاطع واضح. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة، ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج. ذات قوائم، هل الثعبان له قوائم؟ الثعبان له يدين؟ لا، قال أسنان، قال لها قواضم في القاضمات أمامية، لكن هذه ما هذه؟ هذه عجيب. لكن هناك لما قال جان، كأنه جان، الجان السريع الحركة هيا، بس ما هذا يعني؟ لعلها ذات قوام. شوفوا بالله النسخة الأصلية اللي عليها تحقيق، شوف من تلقى التفسير هنا. قوائم هذه فيها أشكال، قوائم، قواضم، قوام، يعني لها شيء يعني ذات قوائم وفم كبير. وش أي تحقيق؟ أي تحقيق؟ شوف القضايا سامي سلام، ها حقت يقول قوائم. لا، بعضهم ضايع. شوف تفسير مختصر ولا شيء مختصر لنا. هذه مشكلة والله، قوائم. قوائم، وكانت الحيه اربعة قوائم كانها بختيه، يقول كذا، من احسن دابه خلقها الله. فلما دخلت الحيه الجنه خرج من جوفها ابليس. لا، هذا في الـ في الـ في سوره توفى، هذه في قضيه ادم. اي هذا قصد. اي لا، هذا لا، نريد حيه موسى. طب لماذا كان ذكر بس انها ثعبان مبين؟ قد يكون يعني المفسر هنا ذهب وهله، إيه كأنها جان، لكن قد يكون ذهب وهله إلى يعني إلى حية مثل الأولى، يعني أن فيها أيضا صورة إعجاز، حية ولها قوائم. إيه بس وين النقل؟ لا الروايات. طيب رأي شوفوا الدر المنثور. أنا شفت في سورة الأعراف شيخ. ألقى عصاه إليه شعبان المبين فسر تفسير طويل. منهم؟ من شفه يمكن يذكرها. يقول عن ابن عباس فإذا هي ثعبان قال ألقى العصا فصارت حية فوضعت فوق من لها أسفل القبة وفوق من لها أعلى القبة. إيه هذين فوق من الأسفل والأعلى هكذا فتح فمها. ما بين لحييها و 40 ذراع. هذا كله فم كبير لكن قوائم. الزمخشري هنا ذكر رواية شو يقول؟ يقول ثعبان مبين ظاهر ثعبانية لا شيء يشبه الثعبان كما تكون الأشياء المزورة بالشعوذة والسحر. روي أنها انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة إلى فرعون وجعلت تقول يا موسى مرني بما شئت ويقول فرعون سأخرج الذي أرسلك إلى أخذنا فأخذنا فعادت عقبا من مجمع دليل على أن بياضها كان شيئا يستمع النظارة على النظر على النظر إليه بخروج يعني عادة وكان بياض نوري إلى لا رجع هذا إلى قوله يد ونزع يده فإذا هي بيضاء. في طبعة أوقاف الراجحي وشي دي قال ألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين أي ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة ذات القوائم. ذات القوائم وفم كبير وشكل هائج مزعج. إيه شكل هائل يقول مقاتل يعني حية ذكر أصفر أشعر العنق عظيم ملأ الدرع عظما أو عظما قائم على ذنبه يتلمظ على فرعون وقومه ويتوعدهم إلى آخر الكلام. لكن المقصود إيش؟ نقل قائم على ذنبه. أنا يكون شيخ نحس الله قائم كل شيء بحسب الأسنان ما تسمى قوائم الأسنان تسمى قوائم. إيه هو ما نقول ما تسمى قوائم الأسنان لكن يكون قائم كل شيء بحسب إيه بس جمع قوائم هنا ما قال قائم واقف بمعنى واقف هنا قال قوائم يعني هو القوائم ما يقام عليه. إيه شيخ هنا فإذا يتعبان المبين يعني حي ذكر أصفر أشعر العنق عظيم مرأة دار عظم قائم على ذنبه. هذا اللي قلنا هذا قائم يعني يتلمى يمكن أنه يعني من قوائم يعني أنها فيها تقدير يعني ممكن تدخل فيها الأسنان وتدخل فيها القائم للذنب. إيه قوائم جمع على كل هذه تبقى مشكلة بالنسبة عندي أنا. طيب نكمل بس إنها ممكن نحس حيث شيخ في الأصل والله أنا خاف كذا قد يكون لها أحيانا سبحان الله يتتابع في مخطوط يعني وين راح عنهم المخطوط هذا؟ ومتى تصلح؟ أقول متى تصلح؟ تأخر هذيك ترجعها فيما بعد تجيبها لنا مشان تصير. نعم. سم. ونزع يده أي من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين أي تتسد أي تتسلألأ كقطعة من القمر. فبدر في جيب هنا هذا مدخل الرأس العنق ودخلها وأخرجها. نعم. فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد فقال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم أي فاضل بارع في السحر. فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة. ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم أي أخره أخاه حتى تجمع له من هنا. قال فماذا تأمرون؟ هنا إشكال. هل الملأ حول يأمرون على فرعون؟ هل هم يأمرون على فرعون؟ حتى ولو فرعون ما أحد يأمر عليه. هم المشورة. بس لماذا سماها تأمرون؟ ما يأمرون عليه هو. الإشكال يعني ها؟ لا هو يظهر الله أعلم أنها تأمرون من الائتمار لذلك سمنا المؤتمرات هذه. فماذا تأمرون؟ كلها من ترجع إلى المشاورة. إيه. لكن لماذا عبر لماذا ما قال لماذا فما تشيرون؟ فلعله والله أعلم أراد أن يشركهم في الأمر للناس فماذا ستأمرون الناس به؟ أو أن قصد ما تجمعون على تأتمرون. فماذا تأمرون ما تجمعون عليه؟ وخل المعاني حين نقول لماذا عبر بتعبيرة تأمرون. هذا قصد لو قال أشيروا الإشارة فيها عدة أراء فماذا تأمرون يعني أشيروا برأي واحد بقول واحد لذلك يعني مثل قول الشاعر واجمعوا امركم ها وهو مثل قوله هو اجمعوا امركم ثم اتوا صفا. على كل هم يعني بحثوها العلماء تأمرون مراد المشوره لكن التعبير بهذا ها كان فرعون تخلى عن الامر يعني اني تحيرت فكلامكم يعتبر كالامر ينفذ. نعم. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم أي أخره أخاه حتى تجمع له من الإرجاء وهو التأخير أي أخره أخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه ويأتون بنظر ما جاء به فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد. فأجابهم إلى ذلك وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك ليجتمع الناس في صعيد واحد ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة. سبحان الله. لو قال لهم موسى اجمعوا الناس أبوا ما جمعوا لكن الله سخرهم. نعم. قال تعالى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. نعم. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ذكر تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي هذه السورة وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا شأن الكفر والإيمان، ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مصر، وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا في ذلك، وكان السحرة جمعا كثيرا وجمعا غفيرا. والله ذكروا سبحان الله أرقام خيالية، في 70,000 و700,000 60,000 30,000 و700,000 الروايات، لكن هال 70,000 وين المكان اللي بيشيلهم؟ و700,000 وين المكان اللي بيجمع والناس يجمعون يوم الزينة ويحشر الناس وضحى؟ يعني بعضها زائد عن حده، هم كل يعني عدد كثير. نعم. وذلك المصنف أعرض عن أقل جمعا غفيرا. نعم. وكان السحرة جمعا كثيرا وجمعا غفيرا، والله أعلم بعدتهم. واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم، وقال قائلهم لعل سم ها يعني المختصر هو الذي حلبها. شو يقول؟ قال قيل 12,000 وقيل 15,000 وقيل 17,000 وقيل 19,000 وقيل 34,000 وقيل 80,000 وقيل غير ذلك. كبير إلى 700. نعم. وقال قائلهم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى، بل الرعية على دين ملكهم. قال لعلنا، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، يعني من دعاهم إلى هذا، لعلنا نتبع السحرة، ما قالوا نتبع الحق. سبحان الله، ما كانوا ناويين لاتباع الحق. نعم. فلما جاء السحرة أي إلى مجلس فرعون وقد ضرب لهم مطاقا، وجمع حشمه وخدمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته، فقام السحرة بين يدي فرعون. ضرب لهم وطاقا ولا طاقا عندك؟ هذا الأصل، هذا طاقا من دون واو. وقد ضرب له، ها؟ ضرب له وطاقا. له لفرعون يعني، ها؟ وطاقا. أنا أخشى ضرب له طاقا، الطاق يعني المكان الذي له يكون زي المتقوس عليه طاق. لكن الوطاق، ها؟ وين القاموس؟ أعطني الرسول. عجيب، ما في مادة وطق أو وطق؟ في طاقة، ها؟ في طاقة. أي ممكن، لكن ليش ما في مادة وطق؟ غريبة، من وشق أو الوشيق إلى وعق أو الوعيق مباشرة. طلعت معاكم شيء؟ ها؟ في طاقة شيء؟ وطق؟ لا لا لا، أقصد وطاق، أقصد وطاق، ولا المادة ما فيه؟ بالأصل وطاق. ها؟ بالأصل وطاق. وطاق. إيه. يطوق طوق. من الطوق، لا خله. طوقا وطاقا. إيه الطوق الآن مادة الطوق. طوق، الطوق حلي أو حلي للعنق، وكل شيء أو كل ما استدار بشيء، وكل ما استدار بشيء.

إيه لأنها في الرؤية ليست حقيقية وقد تخيل، لأن السحر أنواع، منه ما هو تخيل، سحر التخيل، وهذا الذي يعترف به المعتزلة. المعتزلة ينكرون السحر، يقول ليس حقيقة إنما هو تخيل فقط. الصواب الذي عليه الفقهاء وأهل السنة أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل، ومن هذا هنا، وإلا فهو منه ما هو حقيقة يصيب بإذن الله، ها؟ كما قال عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، تفريق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له من الختم، ويقولون يمرض ويقتل، يصل إلى هذا الحد صلى الله عليه وسلم، لأنه تسليط للشيطان على الإنسان أو على الشيء الذي يريدونه. نعم، لكن بإذن الله، بقدر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله يعني بقدر الله، الإذن القدري. نعم. إلى هذا محل خلاف، هذا محل خلاف بين العلماء، والذي أنه ظواهر النصوص أن عمر قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر. يقول جاءنا كتاب عمر، ما ذكر استتابة، مع أن عمر في المرتد لما قتلوه في اليمن وجاءه خبر قال إني أبرأ إلى الله، هل لا أمهلوه ثلاثا وأقلوا عليه أطعموه كل يوم رغيفا ثم استتابوه؟ في المرتد في غير يهودي أسلم ثم رجع، أما الساحر فكتب إلى من دون استتابة. وحديث لا لا هو هذا في هذا سؤال إلا لا لا توبة من تاب لو من الكفر الأكبر، من تاب تاب الله عليه. ما فيها تفصيل شيخ قبل أن يقدر عليه، هو كامل كل هذا عند الحكم، هو كل هذا عند الحكم عند القاضي، هل له لو استتاب ولا يحكم فيه مباشرة، محل خلاف بين الفقهاء، على مثل خلافهم في الزنديق والمنافق. وحديث حفصة قتلت ساحرة جارية الله سحرتها ولم تستتبها، وحديث الصحابي بن الذي كان بين يدي عبد الوليد بن عبد الملك وعنده، أو قيل الوليد بن عقبة جندب، فكان يأخذ إنسانا ويضرب عنقه في السيف ثم يقول يعيده، تخيل هذا، فأخذ السيف اخترطه وضرب عنقه قال أحي نفسك، لم يستتبه، فأخذوا من هذا أنه لا يستتاب، والقول الثاني أنه يستتاب لعموم يعني الذنوب، والذين قالوا لا يستتاب قالوا إنه لأنه زنديق يظهر التوبة، لا بد الإنسان يعرض على السيف ما يتوب في توب يظهر، سيظهر التوبة ليس بصادق، الله أعلم. نعم. الخير عند اجتماعه ذكر الطبري أن اجتماع في الإسكندرية، هذا الاجتماع عجيب، بأن هذا الاجتماع في الإسكندرية يوم الزينة في عيد من أعيادهم، وأن يحشر الناس ضحى، هذا أنسب شيء، الناس الضحى يكون واضح الأمر والناس تفرغت لذلك، لأن بعد الضحى الناس تذهب إلى لا غير الجهر، لا فأهراماتهم وين هذه كلها، والنيل قصة فرعون والنيل مولد موسى. إيه على كل هي من يعني الآثار الإسرائيلية. نعم. قال تعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

وإنا لجميع حاذرون، أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم، وإني أريد أن أستأصل شرفتهم. لجميع حاذرون، ها؟ يعني نحن كلنا نحذر منهم، ها؟ أو نحذرهم جميعهم. وإنا لجميع حاذرون، ظاهرة يعني أننا كلنا نحذر منهم. بسبب إغاظتهم. أي واضح، لكن أولا نحذركم كلكم. إيه شوفوا أن الشروح وإنا لجميع حاذرون. بس السياق يا شيخ. ها؟ السياق. إيه؟ يعني نفس نحن كل وقت نحذر من غائلتهم. هذا كلام الشيخ. إيه؟ كل السياق يدل على هذا. أنا قال جبروا إنهم لنا لغائلون. يعني. إيه محتمل، ما هو بعيد، لكن هل لها يعني احتمال آخر؟ أيوة. لها في قراءة. أيوة جميعا ولا. وقوله وإنا لجميع حاذرون اختلفت القراءة في قراءة. قراءة. القراءة. القراءة جمع قراءة. اختلفت القراء في قراءة باء. فقرأته عامة قراء الكوفة وإنا لجميع حاذرون، بمعنى أنهم معدون معدون مؤدون ذو أداة وقوة وسلاح. آه يعني أنهم معدون. معدون. أي يعني مستعدين معهم عدة، هي احذروا منهم تخويف. أيوة. وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة. وإنا لجميع حذرون بغير وإنا لجميع حذرون حذرون بغير ألف. آه. وكان الفراء يقول كأن الحاذر الذي يحذرك الآن، وكأن الحذر المخلوق حذر، وكأن الحذر الحذر الحذر الحذر المخلوق المخلوق حذرا لا تلقاه إلا حذرا. ومن الحذر قول ابن أحمر هل أنسان يوما هل أنسان يوما إلى غيره إني حوالي وآل حذر. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مستمرتان في قراء الأمصار متقاربتان معنا، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب كذا. أنا أريد أن أن جميع أيوة يقول وإن الجميع الحاذرون أي مجتمع أخذنا حذرنا وأسلحتنا، وقرئ حاذرون ومعناه حاذرون أي فريقون خائفون. قال الجوهري وقرئ وإن لجميع حاذرون وحاذرون حاذرون وحاذرون حاذرون اسمي مشكل. وإن لجميع حاذرون وحاذرون وحاذرون بضم الذال حكاه الأخطش. ها ها حاذرون بالضم وحاذرون إيه؟ إيه؟ ومعنى حاذرون متأهبون إيه يعني كلنا وإنا لجميع أي كلنا حاذرون منهم، هذا الذي يعني ينبغي. طيب إنا كلنا إيه؟ هذا كلام ابن عاشور شو يقول إيه؟ أطال في هذا يقول بقوله لجميع وذلك كناية عن وجوب الابتداء به في سياسة المملكة إن كلنا حذرون، فجميع وقع مبتدأ وخبره حذرون، والجملة خبر إن وجميع بمعنى كل كقوله تعالى إليه مرجعكم جميعا في سورة يونس، وحذرون قرأه الجمهور بدون ألف بعد الحاء فهو جمع حذر، وهو من أمثلة المبالغة عند سيبوي والمحققين، فقرأه حمزة وعاصم والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر وخرق بألف بعد الفاء جمع حاذر بصيغة اسم الفاعل، والمعنى أن الحذر من شيمته وعادته، فكذلك يجب أن تكون الأمة معه في ذلك، أي إن من عادتنا التيقظ للحوادث والحذر فيما عسى أن يكون لها من سيء العواقب، وهذا أصل عظيم من أصول السياسة. ثم بدأ يضيف إيه هو الكلام على قضية جميع، هذا هو نقرأ عن عبد الله بن سعود. أيوة تجاوز مبحث أي لا أنا أريد يقولون قال عبد الله بن سعود في قول الله عز وجل وإن لجميع حاذرون قال مؤدون في السلاح والقراح مؤدون يقول كذا اسم النبي الله في الصحيح قال مقدون في السلاح والراعي مقبول مقبول كذا بقاف لعلها مقوون فهذا ذاك بعينه وقوله مؤدون معهم أداة وقد قيل إن معنى السلاح وليس معهم سلاح يحرضهم على القتال فأما حاذرون بدال المهملة فمشتق من قولهم عين حذرة حاذرون هي قراءة بالدال أي ممتلئة أي نحن ممتلئون غيظا عليه ومنه قول الشاعر وعين لها حذرة بذرة شقت ما أعطيهما من أخر إلى آخر الكلام. إيه لا هو المهم أنه يعني لما قال وإنا لجميع حاذرون يعني كلنا حذرون منهم إيه على قراءة حذرون يعني مقوون عندي بواوي مقوون ها مقوون في ممكن هو المقصود بس كلمة الجميع يعني أن يعود الجميع لهم لفرعون وقومه فينبغي لكم أن تكونوا مثلنا احذروا وحاذرون ذاتي بمعنى محذرون يعني وحذرون من أنا صفته دائما حذر هذا خلاصة الأمر لكن المفسر هنا يقول نحن كل وقت نحذر من غائلته إذن على قراءة حذرون تفسير المؤلف مؤلف يقول نحن كل وقت نحذر هذه صفة الحذر إيه صفة الحذر حذر الذي يعني كل وقت هذا المتأهب دائما حذر هذا صفته أنه حذر على هذا يكون فسرها على قراءة حذرون إيه على قراءة حذرون قيدوها القراءة على قراءة حذرون ها نعم إلا أنه يقصد بالجميع أن المفسر يقصد بالجميع جميع الأوقات لكن جميع مرفوع لو قال لجميعا يعني حذرون كل الوقت حاذرون كل بعيد هذا ما فيها ذكروا قراءة نصب جميعا ما في إيه؟ على كل الظاهر أنها على قراءة حذرون يقول من الذي قرأوه ذكر القراءات من هو قراءة حمزة والكسائي قرأوها في أي بس يعني قراءة الكوفيين لكن مع قراءة أبي عمرو الشام كانوا على قراءة أبي عمرو في زمن ابن كثير وشيخ الإسلام ابن القيم كانوا ذلك على قراءة أبي عمرو قراءة الجمهور حذرون أي هو وكانت ابن عامر قديما كانت في الشام ثم انتقلت إليهم قراءة أبي عمرو بن العلاء نعم وترى بالضروري من الضروري جدا معرفة قراءة المفسر اللي يكتب عليها لأن أحيانا يفسر لك شيء على خلاف اللي يظهر لك فلما ترجع إلى تفاسير وكذا يخالفون المصنف يعني خذ مثلا قوله عز وجل من عبادنا المخلصين تجد من المفسرين من يقول الذين أخلصوا لله هذا على قراءة المخلصين ها؟ المخلصين المصطفين أي هو إذن حسب مثل تجد مثلا قول وتفرقوا أبرهم بينهم زبراء ها؟ وزبراء يختلف على اختلاف هذه الزبر والزبر الزبر جمع زبور كتب تقطعوا أمرهم بينهم زبراء على ايش كتب وعلى قراءة زبرة جمع زبرة جمع زبرة يعني ايش فرق فتجد يختلف يفسر احيانا بعضهم الشيء على خلاف ظاهر القراءة المهم يعني انه ينبغي التفطن لقراءة المفسر، وهذه مشكلة. حتى تفسير ابن جري ابن ابن ابن الشوكاني طبعت على خلاف قراءة المصنف اللي كتب عليها، هي كتاب مطبوع مع الآيات على القراءة المعروفة الكوفية عاصم، ويفسر على القراءة التي وهكذا، وهذه ينبغي لها التفطن لها. لا تعرف هي تختلف أحيانا بأشياء يسيرة، لا حتى النقل المشكلة، حتى من ينقل أحيانا ينقل وهو ما ينتبه لأن المفسر كان يفسر على قراءة غير الذي هو يفسر عليها، فينقل كلاما غير الذي تدل عليه الآية. نعم. وإنا لجميع حاذرون، أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم، وإني أريد أن أستأصل شافتهم وأبيد خضراءهم، فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم. قال الله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، أي فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم، وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها الآية. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الآيتين. قال تعالى: فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب الشيخ ما فسر وأورثناها، الضمير وين يرجع؟ الكنوز، ها؟ يعني قال: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها. هل يرجع إلى الأرض التي كانت فيها هذه الجنات والعيون؟ فأي أرض هي؟ هل هي مصر؟ مباحث طويلة للعلماء في هذا، لأنهم هم انتقلوا منها، كانوا في التيه وكذا، لكن صارت تحت سلطتهم لأن قوم فرعون أهلكوا، ما بقي إلا النساء والعبيد والخدم ضعيفة، صارت سلطة بني إسرائيل عليها قوية، لكنهم كانوا مأمورين من الخروج منها، كانت تحت ولايتهم، فكانت تحت، ولذلك كانت الشام ومصر مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، من الشام ومصر. يقول: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين لهذه الأرض التي كانوا مستضعفين فيها. يعني هذا أقرب الأقوال، أي أرضهم الأوصاف سبعها، لأنه جنات وجنات بدون أرض، جنات وعيون بدون أرض ما يمكن، تعبد في الأرض نفسها. لا أي صريح. أي منهم الرجع. منهم الرجع. جنات من دون. إلا أن يقول أنهم هؤلاء يعتملون لهم فيها ويكون ملكهم لهم وهم في كذا في الشام. المهم أنها صارت تحت ملكهم. منهم من قال: أورثها لهم فيما بعد سليمان، صار ملكه عاما على الأرض. كل هذه أقوال، لكن ممكن إذا تقرأ الكلام في غير ابن عاشور يقرأه بعد شوفنا غيره. ضمير أورثناها هنا عند الأشياء المعدودة باعتبار أنها أسماء وجناس، أي أورثنا بني إسرائيل جنات وعيون وكنوزا، فعود الضمير هنا إلى لفظ استعملهم في الجنس، وهو قريب من الاستخدام وأقوى منه، أي أعطيناهم أشياء ما كانت لهم من قبل وكانت للكنعانيين، فسلط الله عليهم بني إسرائيل فغلبوهم على أرض فلسطين والشام. وقد يعود الضمير على اللفظ هنا معنا كما في قولهم: عندي درهم ونصف، إذ ليس المراد أن المرأة الذي هلك يعني، لكن يقول: ويجوز عندي وجه آخر. لا، هو المعنى الأول يقول: كذلك وأورثناها، ها؟ يعني أورثناهم جنس الجنات اللي هو في الشام. بلاد الأرض المباركة. هذا القول قول من يقول إنهم لم يرجعوا إلى مصر. طيب القول الثاني، القول الثاني ويجوز أن يكون نصب الضمير لفعل أورثنا على معنى التشبيه البليغ، أي أورثنا أمثالها، فقيل ضمير أورثناها عائد إلى خصوص الكنوز، لأن بني إسرائيل استعاروا ليلة خروجهم من جيرانهم المصريين وصوروا من ذهب وفضة وخرجوا به كما تقدم في سورة طه. يعني فقط والكنوز دون المقام الكريم والجنات قيل ها؟ وقد يعود الضمير على اللفظ دون المعنى كما في قول عندي درهم ونصر، وقوله تعالى إن من هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد، إذ ليس المراد أن المرأة الذي هلك يرث أخته التي لها النصف نصف ما ترك، والمرء يرث أختا له إن لم يكن لها ولد. لا واضح هذا تعليلاته، لكن القول الثاني ما في قول ثاني. ويجوز عندي وجه آخر وهو أن تكون جملة فأخرجناهم من جنات إلى قولهم وأورثناها حكاية لكلام من الله معترض بين كلام فرعون وضمير فأخرجناهم عائدا إلى قول فرعون المفهوم من قوله في المدائن، أي فأخرجنا أهل المدائن، وحذف المفعول الثاني لفعل أورثناها والتقدير وأورثناها غيره. وأورثناها بني إسرائيل. قرطبي يقول يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بني إسرائيل. قال الحسن وغيره رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه. هذا هو، هذا قول الحسن، رجع إلى مصر. أيوة. وقيل أراد الوراثة هنا ما استعاروه من حلي آل فرعون، هذا القول الذي ذكره الله تعالى. قلت وكلا الأمرين حصل لهم الحمد لله. إيه لا هو هو حصل لهم أنه منهم من رجع وسكنها، والقول الثاني أنها صارت ملكا لهم ولو لم يرجعوا لها، لكن ملكا كما يكون الإنسان أملاك في بلد ثاني. فأتبعوهم مشرقين. ولنقف هنا، نقف هنا، كان عندكم دوام ولا شيء، ولا ننهي قصة، نريد قصة موسى الناس. قال تعالى فأتبعوهم مشرقين فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في محفل عظيم وجمع كبير، وعبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه. جحفل مكتوب محفل عندنا، ها محفل لا جحفل، جاء الجيش الجحفل، المحفل من الاحتفالات، هذا ما هو وقت احتفال. نعم. أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير، هو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه، أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود. فأتبعوهم مشرقين أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس وهو طلوعها. فلما تراء الجمعان أي رأى كل من الفريقين صاحبه، فعند ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وذلك أنه انتهى بهم السير إلى سيف البحر وهو بحر سيف حافة البحر، وذلك أنه انتهى بهم السير إلى سيف البحر وهو بحر القلزم، فصار قلزم. القلزم أيوه. أيوه. بحر الأحمر رأسه من هناك قبل أن يشق القناة، ما أدري قد يكون منسوب إلى شيء، وهو بحر قلزم، فصار أمامهم البحر وفرعون قد أدركهم بجنوده، فلهذا قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون، فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسيرها هنا بكم وهو لا يخلف الميعاد. وكان هارون عليه السلام في المقدمة، ومعه يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون وموسى عليه السلام في الساقة. وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه بها، ففيها سلطان الله الذي أعطاه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل الكبير، قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة وغيرهم. وقال عطاء الخرساني هو الفج بين الجبلين. وقال ابن عباس صار البحر 12 طريقا لكل صبط طريق، وبعث الله الرياح قبائل أصباط 12 قبيلة فجعلت لهم مسارات. وبعث الله الرياح على قعر البحر فلفحت فسار يبسا كوجه الأرض. قال الله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درشا ولا تخشى. وقال في هذه القصة وأزلفنا أي هنالك الآخرين. قال ابن عباس أزلف أيوه. قال ابن عباس وعطاء الخرساني وقتادة والسدي وأزلفنا أي قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم إليه وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أزلفنا ثم قال المصنف يعني محذف كلمة ثم ها ثم أي هناك. وأزلفنا ثم بفتح الثاء مو ثم ثم أي هناك. وأزلفنا قربنا ثم هناك وقربنا هناك الآخرين للمقتر ورأوا أمامهم طرق فدخل وظنوا أنه الجميع مفتوح. سبحان الله ثم أي هنالك مساقط كلمة ثم ها في الأصل موجودة إيه؟ أزلفنا أي قربنا نعم ثم إيه لكن ثم لما فسر هنالك حذفوها الطابع كلمة ثم فصارت هنالك تفسير لأزلفنا. لا أزلفنا أي قربنا ثم هناك أيوة. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين أي أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن معهم على دينهم فلم يهلك منهم أحد. لما خرج آخر إسرائيلي دخل آخر فرعوي أو قبطي فاطبق البحر عليهم جميعا. سبحان الله نعم. وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك. ثم قال تعالى إن في ذلك لآية أي في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين لدلالة وحجة قاطعة وحكمة. لآية أي لدلالة. لآية لدلالة اللام واقع في خبر إن لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة أو في نعم إن في ذلك إن آية في ذلك نعم أو لا هنا قسم كأنه والله إن في ذلك لآية نعم لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تقدم تفسيره. أحسنت بركة. ثم بعدها قصة في إبراهيم عليه السلام. كيف نقول ابن عباس صار البحر 12 طريقا على حسب قواعد بني إسرائيل نعم قصة الله عز وجل يقطعناهم في الأرض أسباب الإيمان نعم يظهر أنهم متأثر عن مسألة الغرق لأن بني إسرائيل كانوا أمة واحدة ثم أصبحوا قبائل لا ينوه القبائل وهم في إيه تكاثروا وصاروا قبائل كثيرة قبل أن يأتي موسى. كان موسى من بني لاوي سبط لاوي. شيخي إشكال عندي أول يعني حمل الشيخ وهو الإشكال أنه قوم بني إسرائيل لما أنجوا من فرعون واتخذوا العجل وفعلوا ما فعلوا حتى نظر سبحانه رفع عليهم جبل وقروس نقول يا شيخ هؤلاء كثير منهم من السحر الذين آمن ايه؟ لكن الآن ذكر أنه قتل ترى فرعون كله كنت تظن أنت أن الذين كانوا يعاندون موسى كانوا من السحر اين إيه وين الدليل اي فقط إشكال لا هم تعرف الله جبلهم على هذا وكذا هو ذا كلام يعني قد يكون انه قال اصلي بانكم اجمعين وهو اذا قال فعل تصليب صلبنكم في جذوع النخل. واضح انك قال اجمعي. ما في دليل ان سحر من بني اسرائيل؟ لا مو بدليل. لا لا لا مو ما في دليل، مو بدليل من الاقباط او من غيرهم، لانه تحته امم، قد يكون الاسرائيليين هم كثير فيهم من الاسرائيليين وغيرهم، والله اعلم. صلى الله عليه وسلم.